قد يكون هناك نقاط نتطرق إليها وأخرى لا نستطيع أن نتطرق إليها لعدم شأنها، لبعدها عنا أو عدم استطاعتنا الخوض فيها. وإحنا بنعطي مما نستطيع. أحيانا بيكون لدى الواحد كلام كويس وقدرة على العطاء وهمة وحيوية ونشاط واستطاعة، وتحضره الكثير من تلك الأفكار الحلوة الجميلة والآراء الصائبة والتحليلات الجيدة وما قد ينفع ويفيد سواء لنفسه أو للآخرين. واحد بيعطي كلام تضيء له يعني حياته. هل الواحد لما يكون ناسي شيء ويقعد يتكلم كده وتتذكر أشياء كان ناسيها؟ الإنسان بيمشي كده أحيانا في غفلة، مش دريان، مش فاكر، مش عارف، ناسي. لكن لما يقعد يتطرق إلى كل الأشياء اللي حواليه، عمل إيه، سوى إيه، ناسي إيه، إيه نقصه، إيه يحتاج إلى إصلاح، إيه يحتاج إلى اهتمام، ويتكلم الكلام دوت في وقت معين، وقد يكون الوقت المناسب لأداء مثل هذا العمل أو هذه المهمة في وقته قبل أن يعني يضيع وقتها زي ما بيقول. لأن أشياء كثيرة جدا الإنسان بيهملها من أشياء عايز يعملها نظرا لانشغاله بأشياء أخرى أو بالغفلة التي قد تصيب في مرحلة من مراحل حياته أو في وقت من أوقات أو في فترة معينة. ونسأل الله أن ينور لنا طريقنا وينور لنا بصيرنا، ونعوذ بالله من شر الغفلة.